أنه لا يصلي معنا، وكلما رأى شابا قد تمسك واستقام يريد أن يضلله بهذه العقيدة، فيأتيه بأقوال العلماء ويقول هؤلاء علماء السلاطين، نرجو النصح والإرشاد والحوار، نرجو النصح والإرشاد والحوار. الحقيقة الكلام في هذا يطول، لكن نقول هذه المسائل مسائل عظام، إنما يتكلم فيها العلماء، وهؤلاء لما يقول يتركون الصلاة في المساجد، يعني كل الذين في المسجد على ضلال إلا هم، أي عقل عندها؟ هل هم من طلاب العلم؟ هل هم من العلماء؟ من طلاب العلم الكبار البارزين ممن يرغفون بالعلم، ممن عندهم تقوى وورع وخوف من الله جل وعلا والعبادة، هل هم لهم من يتمسكون به من العلماء المعروفين؟ كيف تكون أمة الإسلام التي قضى الله جل وعلا أن تكون هي آخر الأمم، وأن يكون دينها هو خاتمة الأديان، ويكون مرشدوها ومنظروها ومن يبين الحق لها غير معروف، مندثر غير معروف، أيمكن هذا؟ أين هؤلاء الذين يقولون بهذه الأقوال التكفير والخروج الحكام وعدم الصلاة في مساجد المسلمين؟ هل علمهم علماء معروفون موثوقون أطبقت عليهم الأمة؟ هل هو كذلك؟ هل هم كذلك؟ الإمام أحمد في زمنه رحمه الله، هل هناك من لا يعرفه ولم يكن يقول بمثل هذا؟ أين هؤلاء العلماء الذين يقول قال وينقل لهم أقوال العلماء وينقل أقوال، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ التكفير للناس على هذه الطريقة هذا ليس هو منهج الإسلام، لا هو ولا هو طريق السلف. وهؤلاء الشباب هؤلاء في قلوبهم مرض وفتنة، وينصحون يتقون الله جل وعلا، أنصح من يتق الله سبحانه وتعالى يكتفي بما هو عليه الناس والجمع، أو ترى نفسك أفضل من كل هذا الجمع الموجود؟ كل هؤلاء في ضلال إلا أنت، بالله عليك كيف أنجاك الله من جمع من هذا الجمع؟ بأي شيء عندك؟ أبعلم أم بتقوى أم بورع؟ أو يضر الله جل وعلا كل هذا الجمع وينجيك أنت؟ لو كان لك علم، العلم من العلم والتقوى والورع والمعرفة بكتاب، أتحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإمام أحمد وقف وحده وقلة من أهل العلم صبروا في تلك الفتنة. من الإمام أحمد؟ كتابه المسند أعظم كتاب السنة، من أهل العلم من يقول 40,000 حديث يحفظها عن ظهر قلب، 40,000 حديث يحفظها عن ظهر قلب، ولما وقعت الفتنة قال لا تحدث الناس بأحاديث الفتنة، لأنه قد لا يفهمها كثير من الناس. فكر يا أخي كيف أنت على نجاة وكل ما في المسجد على ضلال؟ أي عقل عندك؟ أي عقل بالله عليك عندك؟ أي عقل؟ لا تصلي في مساجد المسلمين؟ أكفار نحن؟ أعوذ بالله من هذا الضلال، من هذا الاسوداد في القلوب. أكل هذا الجمع على ضلال وعلى باطل؟ طيب والدك على ضلال وباطل؟ لا إله إلا الله، هذا عين الضلال، هذه الشبهة الخطارة التي تأخذ بهؤلاء يمنة ويسرة، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهديهم الصراط المستقيم. اتقوا الله، هؤلاء فليتقوا الله، يرجعوا للمسلمين ويدخل إلى صف المسلمين، يصلي مع جماعتهم، يدعو الله تعالى أن ينجيه، وما رأى من منكر يكرهه ولا يأتيه، ويدع من وكل إليه الأمر والفرض يقوم به. هذا الأمر وهذا النهي وكل إلى من؟ إلى من هم أهل له، هل قاموا به أو لا؟ أنت تسأل منهم ما قاموا به، هم يتحملون، هم أن تؤدي الذي عليه. أما كانوا لا يتحملون تسبهم وتشتمهم وتذمهم وتكفرهم وتكفر العلماء والحكام، أيها يقول العلماء إذا ثبت الإسلام رجل وقام 99 دليل على أنه كافر والواحد بالمئة ليس بكافر، لا تقول كافر، هكذا يقول العلماء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل نهيت أن أقتل المصلين؟ ألم يقل له الصحابة لما ذكر فلان قال ذاك منافق ينافح عن المنافقين؟ قال لا تقل هذا، أليس يقول لا إله إلا محمد رسول الله؟ أليس أسامة على بالسيف على الرجل وهو يقول وهو كافر؟ فلما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ضربه وقتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قالها خوفا مآذا تعبدا حتى لا يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت على قلبك، يعني شققت على قلبه ورأيت بداخله هل قالها خوفا أو لا؟ فكيف تكفر من حاله كذلك من هؤلاء الناس يصلون ويزكون ويعترفون بدين الإسلام ويشهد أنفسهم بالتقصير وبالمخالفة؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. وينبغي لأولياء أن يكون لهم رعاية على أبنائهم من دخول مواقع مشبوهة فيها مثل هذه الشبه التي تضلهم عن الصراط السوي المستقيم، وأن يراقبوا أولادهم مع من يماشون ومن يصاحبون ولمن يقرؤون وأي فكر ينتهجون. لا بد أن يكون الفكر والمنهج الذي يسار عليه منهج السلف منهج أهل السنة والجماعة وعقائد واضحة، عقائد أهل السنة والجماعة واضحة، والتكفير أصل من أصول الدين لا شك. ربنا تعالى قال هؤلاء كفار هؤلاء مؤمنون، وربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير فقد أشرك، من أتى كاهنا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. وفي كتب الفقه كلها باب عند ذكر الحدود باب الردة، حكم الردة، من بدل دينه فاقتلوه. كيف يبدل دينه؟ كيف يبدل دينه؟ بالأقوال وأفعال واعتقادات، إذا قال كذا كذا كذا، إذا فعل كذا كذا، إذا اعتقد كذا كذا، هذه أمور تكفر لا شك، لكنه يكفر مباشرة؟ يناقش، يحاجج، يبين له الحق ويظهر عليه الحق ويستجاب ثلاثا كما قال العلماء. هذا أصل لا ينكر لكن بشروطه. ومن الذي يقوله؟ العلماء. فنسأل الله عز وجل لنا ولهؤلاء الهداية، نسأل الله عز وجل لنا ولهؤلاء الهداية، وليأخذوا هذا القول بتمام وتفكر، لأنه الغالب أن من يخالفك لا يستمع إلى قولك، يدخل من يقول، لكن خذه واستمع إليه وحلله واحدة واحدة، وإن كان الكلام يطول لكن هذا فيه اختصار، هذا اختصار لعله يصل إلى الآذان والقلوب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.